شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أحبتي في الله، ونحن في أيام الخيرات والبركات والرحمات، في أوشكنا أن نصل إلى منتصف شعبان. الخطر القادم نصف شعبان، وليلة النصف ليلة خطيرة، فهي التي فيها الأعمال تصل إلى مرحلة الحساب الختامي. نصف شعبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث الصحيح الوحيد في المسألة، في مسألة نصف شعبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع إلى الأرض ليلة النصف فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وصح هذا الحديث عن 9 من الصحابة. بقول إن ربنا جل جلاله يغفر لجميع خلقه ليلة النصف، فغير الليلة عشان أقول بس إيه، أعمال بسيطة سهلة لكل الناس، بسيطة جدا وسهلة جدا وسريعة جدا، وكل الناس تقدر تعملها. مش هقول لك قم الليل بخمس أجزاء، ولا هقول لك اقرأ في اليوم 10 أجزاء، ولا هقول لك صوم من النهاردة لآخر شعبان، وهذا كله أوامر بس لعلية القوم. انت خليك انت مع الغلابة اللي زي حالاتي، نعمل أعمال بسيطة أنا وانت كده، بسيطة وسريعة، وتجلب مغفرة الله. إنك في دقيقة واحدة 60 ثانية تستطيع أن تقرأ الفاتحة 5 مرات في دقيقة واحدة. أنا عايز منك دقيقة، دقيقة من فضلك، ممكن تديني دقيقة لو سمحت؟ لما تقرأ الفاتحة في دقيقة، كل حرف من القرآن بحسنة، الحسنة بعشرة أمثال، عدد أحرف الفاتحة لما تضربها في 10 تطلع لك 7000 حسنة في الدقيقة. للناس بقى اللي بيحبوا الأرقام ويحبوا الحسابات، مشيها معهم كده، دقيقة تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات في دقيقة. تقدر تقول سبحان الله وبحمده 25 مرة في الدقيقة. تقدر تقول في دقيقة واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 10 مرات، أكثر من 20 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 20 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 30 مرة. ليلة النصف، من حرم ليلتها المغفرة فهو المحروم، بنص الحديث فيغفر لجميع خلقه، فمن لم يكن من هؤلاء المغفور لهم وحرم المغفرة تلك أكبر مصيبة أصابته في حياته.